عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث يصح أن يسمى باب الأمر بأسباب الألفة والاجتماع. لاحظوا الباب السابق النهي عن أسباب الفرقة، هذا الذي بعده الأمر بأسباب الألفة والاجتماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذا من أسباب الألفة والاجتماع. تقدم معنا عناية الإسلام بالنظام الاجتماعي. يا مشايخي، لو طبق المسلمون أحكام الشريعة في النظام الاجتماعي والأخوة في الله والجوار وغير ذلك مما يتعلق بالنظام الاجتماعي لكانت مجتمعات المسلمين من أفضل المجتمعات، لكن للأسف كلما فرطوا وأنقصوا مما أمرهم الله عز وجل حصل عليهم النقص في أمور دينهم ودنياهم بحسب ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هذا الصدى ذا. نعم، من أعجب العجاب أني كنت أكلم ولدي ثم فجأة أن انقطع الاتصال بيني وبينه، ولا زال يعني لا زال الاتصال موجود. بعد ما انقطع الاتصال رجعت المكالمة بيني وبين ولدي كاملة، أسمع ما دار بيننا طول الحديث. فضحكت سبحان الله، قلت يعني هذه الجوالات الله يكفينا وإياكم شرها يعني. ها؟ كرامات. طيب الله يبارك لك في هذه الكرامات يا شيخ عبد الرحمن. نسأل الله يستر علينا في الدنيا والآخرة. طيب الوسيلة أو مناسبة الحديث، لأن في هذا الحديث الأمر بأسباب الألفة والاجتماع، وهذا يدخل في أبواب كثيرة من الدين، بل هو أصل من أصول الشريعة. قواعد الحديث: القاعدة الأولى الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا إله إلا الله. الجزاء من جنس العمل، وهذا يقودنا إلى القاعدة الثانية: كما تعامل الخلق يعاملك رب الخلق. لا إله إلا الله. انتبه، كما تدين تدان. هذا المثال يعني أحد الزوجات حفظهن الله يوم أول ما دخلت بها حفظتني هذه القاعدة. يعني أنا جيت مثل ما كان يفعل السلف في الزواج، يخطبون خطبة في في بداية الزواج، فلما انتهيت من خطبتي كانت خطبتها بكلمة بعبارة واحدة، قالت كما تدين تدان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا مشايخي، كما تدين تدان، يعني مثل ما يقال، أذكر لكم شيئا يعني يغيب عن كثير من الناس. إذا ائتمنك الله عز وجل على بنت الناس وصارت زوجة في بيتك، فأحسن إليها رجاء أن يبعث الله لبناتك من يحسن إليهن. فكما تدين تدان. وكذلك المرأة، أعيد، إذا أنعم الله عز وجل عليك وصارت عندك بنت الناس في بيتك زوجة، فأحسن إليها رجاء أن يبعث الله لبناتك من يحسن إليهن. وتذكر أنه كما تدين تدان. والمرأة إذا جاءت في بيت زوجها فلتحسن إلى أمه رجاء أن يبعث الله لها من يحسن إليها إذا تزوج ولدها. فكما تدين تدان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذا ما هذا ليس عقوقا، وليس هذا إيش ما يقال هذا عقوق، هذا من حقها أن يكون لها سكن مستقل، لكن لا يجوز لها أن تسيء إلى والدي زوجها أو أن تأمره بعقوقهم أو قطيعتهم أو عدم زيارتهم أو عدم النفقة عليهم والعياذ بالله. إنه الحمد لله. طيب هل قد توجد زوجة تمنع ذلك؟ ها؟ للأسف. طيب هذا الذي يحدث، كما تدين تدان. ومما يدخل في هذه القاعدة مشايخي، سواء كان في الخير أو الشر، بر الوالدين وعقوقهما. نسأل الله أن يجعلني وإياكم بارين مبرورين، ونعوذ بالله من العقوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وعقوق الوالدين. وعندنا مثل: التعامل مع الوالدين سلف ودين. هذا مثل عندنا، يعني بحسب ما تعامل والديك سيعاملك أولادك. إياك أن تقصر. ومن الأسباب غير المباشرة الخفية في صلاح الأولاد أو فسادهم تعامل الآباء والأمهات مع آبائهم وأمهاتهم. يعني أنت حينما تبر والديك أنت تصنع مستقبلك بيدك. تريد أولادك يكونون بارين، أبذل كل ما تستطيع في البر لوالديك، ودع هذا عند الله، ستراه بأم عينيك إذا كبر أولادك. والقصص في هذا الباب متواترة لا تحصى كثرة، ما يحتاج أن ندخل فيها. ومن ما يدخل في هذه القاعدة التعرض لأعراض المسلمين. التعرض لأعراض المسلمين، يخشى لمن تعرض لأعراض المسلمين أن يسلط الله عليه من يتعرض لعرضه. يقول الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. نسأل الله السلامة والعافية. فكما تدين تدان. وأنا تفضل شيخي، ساك الله خير. أمس دعينا لك بالعرس، اليوم ندعو لك من الله يوسع عليك في دينك ودنياك وآخرتك والسامعين أجمعين. آمين يا رب العالمين. آمين. نسأل الله أن يكون هذا الدعاء خالصا لوجه الله. والدعاء الأمس إن شاء الله، الله يرزقك الزوجة الصالحة المناسبة الجميلة التي تقرب يا عينك عاجلا غير آجل، أنت فقط والذين لم يتزوجوا فقط. لا والله أنا عندي هذا، ما عندي إلا هذا، الله يوفقكم. إنما هي نفس واحدة والله لا أغرر بها. إيش كنا نقول؟ كنا نقول أن لدى الألباب وش السبعة ذي؟ يعني سبعة يؤمنون بالتعبدية كان إلى سبعة. إلى سبعة. ليس إلى أربعة، إلى سبعة. إلى سبعة. وين جابوا السبعة ذي؟ المهم يا شيخ خلهم الحين واحدة. الله المستعان. القاعدة الأخيرة في الحديث أسباب الألفة والاجتماع، لا الأسباب التي في الحديث للألفة والاجتماع لا يقصد بها الحصر. الحديث 37. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. لا، الذي بعده 37. نعم. عن أبي عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحديث 37. باب فضل الله على عباده. باب فضل الله على عباده. ما أعظم فضل الله على عباده سبحانه وتعالى. مناسبة إرادة المؤلف للحديث في هذا الكتاب لأن فيه فضل الله على عباده، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. يعني هذا الفضل الذي من الله على عباده في الحسنات والسيئات يدخل في المعتقد ويدخل في العمل ويدخل في الأخلاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أي أن هذا من الحديث القدسي، والمراد بالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير القرآن. ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير القرآن. يقول الله تعالى فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا مشروط بماذا؟ أن يتركها لله، كما في الحديث الآخر فإنه تركها من جراء. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال: فمن هم بحسنة، عفوا هذا أن رحنا للسيئات على طول، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هو لن يهم بالحسنة إلا إذا أرادها، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذه لابد لها من نية الترك لله تعالى، كما بين الله عز وجل في الحديث الآخر: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انتبهوا معي مشايخي، انظروا كيف رحمة الله عز وجل في تعامله مع الحسنات والسيئات. أولا، إذا هم بسيئة فلم يعملها لله ماذا تكتب؟ حسنة. فإن عملها سيئة واحدة. فإن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة. فإن عملها كتبت 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لاحظوا، يعني كتابة السيئة 1 مقابل كم؟ مقابل 3، وهذه 3 ليست مساوية. كيف؟ إن هم بالسيئة كتبت له 1، فإن هم بالحسنة كتبت له 1، فإن فعل الحسنة كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى كم؟ إلى أضعاف كثيرة. يعني 1 ربما مقابل كم؟ 1000 أو 2000 أو 3 أو 10 آلاف، 1 مقابل كل هذه الكثرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا، وش معنى لا يهلك على الله إلا هالك؟ يعني الذي هو مستحق للهلاك. كيف بيأتي يوم القيامة بعد هذه الفرص الكثيرة ثم تكون السيئات أعظم من الحسنات؟ يعني الله أعطاه فرصة في تركه للسيئة، وأعطاه فرصة في همه بالحسنة، وأعطاه فرصا كثيرة في فعله للحسنة، ثم بعد هذا كله تكون سيئاته أكثر وأعظم وأثقل من حسناته. فلا يهلك على الله إلا هالك بعد ذلك، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ضابط الهم، يعني الهم نوعان فيما يتعلق بالحسنات والسيئات. أولا، يعني هذه القاعدة بس الشيخ جزاه الله خير استعجل، الهم بالسيئة هل لا يكتب مطلقا أم لا؟ الهم بالسيئة نوعان. النوع الأول أن يهم بالسيئة ولا يحصل عنده العزم، ولا يحصل عنده العزم، فهذا لا تكتب عليه سيئة، أو يحصل عنده العزم ثم يتركها لله تعالى فهذا تكتب له ماذا؟ حسنة. أما إذا هم بالسيئة وحصل له العزم لكن لم تقع منه السيئة لعجز، فهذا تكتب عليه السيئة. لا إله إلا الله. شو الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه. هو الآن قتل؟ ما قتل، ومع ذلك كتبت عليه والعياذ بالله. لماذا؟ حصل عنده العزم لكن حصل له العجز، ما استطاع، فتكتب عليه سيئة والعياذ بالله. مثل لو أن رجلا خرج واشترى خمر ودخل بها إلى بيته وسكبها في الكأس وجاء بيشربها فسقطت على الأرض، قال: كويس، خلها تكتب لي حسنة. هل هذا تكتب له حسنة؟ الجواب لا، بل هذا تكتب له ماذا؟ تكتب عليه سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فالهم يختلف بحسب درجته وبحسب ما يتعلق ويقترن به. فإذا هم الإنسان بحسنة، مجرد الهم، فإنه تكتب له ماذا؟ تكتب له حسنة، تكتب له حسنة إذا لم يعملها. لكن كتابتها ليست مثل الذي عزم عليها وفعل الأسباب لها. أيهما أعظم؟ الثاني، الذي هم وفعل الأسباب لكن ما وقعت الحسنة، هذا كهم وما كان عنده، ما فعل أسباب، لكن هذا قام بالأسباب واجتهد ومع ذلك لم تحصل الحسنة، فإن أجر هذا أعظم من أجر ماذا؟ أعظم من أجل ذاك. نعم. نعم. ولكن ما يعني ما استطاع أن يغلبه، ما نستطيع أن نقول أنه يكتب له سيئة لأنه عازم، بل هو فعل، ولكن كان صاحبه أقوى منه أو غلبه. فعل الاقتتال لكن ما فعل القتل. يعني هو باشر أو جاب الأسباب. هو هذا هو العزم. هذا اللي مش نقول، هو الآن ما حص ما وقع منه الجريمة، لكنه فعل أسبابها، مثل اللي قبل قليل اشترى الخمر لين جاء آخر درجة منه وانسكب الخمر منه. هو في النهاية ما شرب الخمر، لكنه كتبت عليه سيئة لأنه وجد منه العزم والقيام بأسبابها والعياذ بالله. قواعد الحديث يا مشايخ الأكارم، القاعدة الأولى في الحديث: أنواع من فضل الله على عباده. القاعدة الثانية: أحوال المسلم مع السيئة. الحالة الأولى أن يعملها فتكتب عليه واحدة. أحوال المسلم مع السيئة الأولى، الحالة الأولى أن يعملها فتكتب عليه واحدة. ثاني أن يهم بها ثم يتركها لله فتكتب له حسنة. الثالثة أن يهم بها وتكون عنده العزيمة والإرادة الكاملة لكن يعجز عنها فتكتب عليه سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. الحديث الحديث 38. كيف تأجيلها؟ طيب إذا فعلها يكتبها ولا ما يكتبها؟ هو يكتبها. أي ما في شك، هذا من سعة رحمة الله، ما بعد المعصية. الله عز وجل تكلمنا أمس أن الله فتح أبواب كثيرة بعد أن يقع الإنسان في المعصية، منها التوبة، منها الاستغفار، منها أن يتبع السيئة الحسنة. نعم. وإياكم. سمي شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الباب يصح أن يسمى باب الأولياء، باب الأولياء. باب الأولياء. وسبب إيراد المؤلف أن فيه علامة الولاية لله عز وجل، أن فيه علامة الولاية لله سبحانه وتعالى، يعني متى يكون فلان وليا من أولياء الله، وهي الإيمان والتقوى، وهي الإيمان والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما معنى آذنته؟ يعني أعلنت عليه الحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الآن الله عز وجل يذكر صفة هؤلاء الأولياء الذين قاموا بالواجبات أولا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل يذكر في هذا الحديث علامة ماذا؟ علامة أولياء الله عز وجل الحقيقيين، وهي الإيمان والتقوى والقيام بالواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك ماذا؟ وترك المكروهات. قواعد الحديث: القاعدة الأولى الولي مأخوذ من الولاية وهي المحبة والنصرة، وهي المحبة والنصرة. لما يقال هذا ولي الله يعني هذا الذي يحبه الله وينصره الله سبحانه وتعالى. علامة الولاية الإيمان والتقوى، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمع بين الإيمان في القلب والتقوى في عمل الجوارح هذا هو ولي الله حقا، بعكس ما يقوله أهل البدع الذين جعلوا علامة الولاية مخالفة الشريعة، وكان يقولون في كتبهم: وكان رحمه الله لا يصلي الجمعة ولا الجماعة. نعم، هذا يذكرون في كتبهم والعياذ بالله، وكان يفعل ويفعل ويذكرون عند كبائر الذنوب والموبقات، ويرون إن هذا من ماذا؟ من علامات الولاية، نسأل الله العافية. وإنما هي من ولاية الشيطان. لذلك شيخ الإسلام ألف الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء للرد على هؤلاء. يا مشايخ، يعني سبحان الله العظيم، إلى اليوم يوجد مع انتشار العلم وظهوره تشوفون مقاطع هؤلاء الذين أشبه بالمجانين، وهم مجانين، لكن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، صاروا شياطين والعياذ بالله. وأحدهم أمس وصلني، بالأمس وصلني مقطع له يتكلم عن البدوي، يقول البدوي علم الناس القرآن كذا وكذا سنة، ثم رقى إلى سطح المسجد وصار لا يصلي لا الجمعة ولا الجماعة ولا يقوم بالواجبات ولا غيره، لأنه حصل له قبض. ما معنى حصل له قبض؟ يعني أنه قبض، ما بقي في الدنيا إلا ماذا؟ إلا جسده يتحرك، لكنه عند الله، فهذا الجسد ما عليه شيء من التكاليف. لا إله إلا الله. يقول ثم يسخر بأهل السنة ويقول انظر هؤلاء يقولون، يسخر بطريقة بأهل السنة الذين يستنكرون هذا الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. القاعدة الثانية أو القاعدة التي تليها: ليس من شرط الولاية عدم الوقوع في الذنوب، ليس من شرط الولاية عدم الوقوع في الذنوب، فإن أعظم أولياء الله من؟ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك بالإجماع يقع الأنبياء في صغائر الذنوب ويتوبون منها، والدليل قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. القاعدة التي تليها: من قام بالواجبات وترك المحرمات فهو ولي من أولياء الله، لأن الولاية درجات. أول درجات الولاية ما هي؟ قول الله عز وجل: وما من تقرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول درجات الولاية. طيب الكمالات، الكمالات تختلف، كلما زاد الإنسان في فعل المستحبات وترك المكروهات كلما ارتفع درجة في الولاية. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منه. القاعدة الأخيرة: الولاية درجات ومقامات بحسب زيادة الإيمان والتقوى. الولاية درجات ومقامات بحسب زيادة الإيمان والتقوى. أبو بكر من أولياء الله أو لا؟ رضي الله عنه بلى، وعمر بلى، وعثمان بلى، وعلي بلى، وهذا بإجماع أهل السنة. لكن هل هم في درجة واحدة؟ لا، هم في هذه الدرجات بحسب ترتيب الخلافة، فأعلاهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هنا قاعدة، وهي أن الكمالات تتفاضل. يعني أبو بكر من أكمل الأمة، وعمر من أكمل الأمة، وعثمان من أكمل الأمة، وعلي من أكمل الأمة، لكن هذه الكمالات ماذا؟ تتفاضل. كذلك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع أنهم أكمل البشر لكن حتى الكمالات تتفاضل. القرآن كلام الله ليس كذلك؟ كامل، لكن هذا الكامل يتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فالكمالات تتفاضل. نعم. الحديث 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما. نعم. هذا الحديث يصح أن يسمى باب شروط التكليف، باب شروط التكليف. مناسبة هذا الحديث لأن في هذا الحديث بعض شروط التكليف، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما الذي ذكر في هذا الحديث؟ ذكر القصد وذكر الاختيار وذكر عدم النسيان، يعني التذكر وعدم الذهول. فمن لم يوجد عنده القصد أو كان مكرها أو نسيا فيرتفع عنه ماذا؟ يرتفع عنه التكليف. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الله؟ قد فعلت. طيب ما معنى الخطأ؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: والخطأ معناه أن يقصد الإنسان ما يجوز له فعله فيقع فعله على ما لا يجوز له. أعيد: الخطأ أن يقصد الإنسان ما يجوز له فعله فيقع فعله على ما لا يجوز له. مثال ذلك: إنسان دخل مطعم في أحد البلدان غير الإسلامية وطلب لحم بقر، فأخطأ صاحب المطعم وأتى له بلحم خنزير مثلا، ولما أكله وانتهى جاء يعتذر إليك قال: أنا أخطأت وأتيت لك بطلب غير طلبك. الآن هذا الرجل الذي أكل أخطأ أم لم يخطئ؟ طيب تعالوا نطبق عليه التعريف: أن يقصد ما يجوز له فعله وهو أكل لحم البقر فيقع فعله على ما لا يجوز له، ما هو؟ أكل لحم الخنزير. وهكذا كل الخطأ بهذا المعنى. وأما الإكراه فقد قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والتذكر وعدم النسيان في نفس الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ضابط الإكراه في هذا، يعني في هذا الباب، الذي لا يحتمله الإنسان. الإكراه الذي لا يحتمله الإنسان، ليس هناك ضابط واحد زائد واحد يساوي اثنين. طيب من الذي يقدر ذلك؟ يقدر ذلك الذي وقع عليه الإكراه، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيه أمور وكلتها الشريعة لمن وقع عليه الأمر، مثل القليل والكثير. ابن عباس لما سئل عن القليل والكثير قال: الكثير ما فحش في نفسك. ايش معنى فحش؟ يعني اللي انت ترى انه ماذا؟ ترى انه كثير. طيب انا قد ارى انه كثير والاخر لا يرى. هذه الامور ترجع الى من؟ ترجع الى من وقع عليه الامر. القاعده التي تليها: لا إثم مع الخطأ والنسيان والإكراه. لا إثم مع الخطأ والنسيان والإكراه. لو أن إنسانا أخطأ أو نسي أو أكره ففعل المحرم، هل عليه شيء؟ لا إثم عليه ولله الحمد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. الحديث الأربعون. كيف؟ لذلك إنه وش قلنا؟ اقرأ العبارة. لا إثم. في فرق بين المسؤولية وبين الإثم. يعني لو أن إنسانا قتل مسلما خطأ، صدمه بالسيارة ومات، عليه إثم؟ لكن عليه الدية، هذا شيء آخر. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك ضريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الأربعون يصح أن يسمى باب قصر الأمل. باب قصر الأمل. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب لأن فيه ذكر قصر الأمل، وهذا يحمل المسلم على ماذا؟ على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنك مسافر. المسافر كما تقدم معنا يأخذ من الزاد ما يكفيه في سفره، وهو هذا الزاد يسمى المتاع القليل والذي لا يدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر. يعني تصوروا لو أننا نعيش بهذه الطريقة، يعني لو أننا نعيش مثل ما قال ابن عمر، يعني لنفرض عندنا رجل قيل له أنك هو في الصباح وقيل له أنك ستموت في المساء، ماذا سيفعل؟ سيفعل كل ما يستطيع من الخير، يعني أتكلم عن المؤمن، سيفعل كل ما يستطيع، لن يترك لحظة تمر إلى وقت أجله إلا ويستغلها في الخير. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. لماذا؟ لأن كل واحد منا ما يدري متى يأتيه الموت. يعني من منا يعرف؟ ما أحد منا يعرف متى يعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فاستغلها في طاعة الله قبل أن تشغل عنها، لأنك اليوم عندك وقت، لا تدري غدا يكون عندك وقت ولا ما يكون عندك وقت. اليوم أنت في نعمة، ما تدري قد تكون غدا في كربة. اليوم عندك صحة، ما تدري قد يكون عندك غدا مرض. اليوم أنت في حياة، ما تدري قد يأتي الغد وأنت قد مت. يا مشايخي، مر علينا رمضان الماضي ثم خرج، ونتذكر بمروره طائفتين من الناس. الطائفة الأولى الذين لم يدركوا رمضان، والطائفة الثانية الذين أدركوا رمضان الماضي ولن يدركوا رمضان القادم. منهم من الذي لن يدرك رمضان القادم؟ الله أعلم، قد يكون منا وفينا من لن يدرك رمضان القادم. هذا يجعل الإنسان لا يطيل الأمل في هذه الدنيا. قواعد الحديث: يشرع للمسلم قصر الأمل، يشرع للمسلم قصر الأمل بأن يعلم سرعة انقضائها وفجأته، مو بس إن السريع فجأة ينقطع الأمل، فجأة يأتي الموت. القاعدة الثانية، قصر الأمل في الدنيا يحمل المسلم على أمرين: الأمر الأول فعل الواجبات وترك المحرمات، الثاني الزهد في الدنيا. قصر الأمل يحمل المسلم على أمرين: فعل الواجبات وترك المحرمات، الثاني الزهد في الدنيا. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، الحديث 41 يصح أن يسمى باب وجوب تقديم الدين على الهوى، باب وجوب تقديم الدين على الهوى. ومناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب أن هذا الحديث دل على وجوب تقديم الدين على الهوى، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، في الاعتقاد، في العمل، في الأخلاق، في السلوك. قواعد الحديث: أولا، المراد بالهوى، الهوى هو كل ما يشتهيه الإنسان، ويطلق في الغالب على الشهوات المذمومة، ويطلق في الغالب على الشهوات المذمومة. لذلك قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى في ذكر عباده المؤمنين. القاعدة الثانية: يجب تقديم الدين على الهوى. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا مشايخي، ما بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هو إلا دين الله أو لا؟ اختر. مثل ما تقدم معنا يا مشايخ الأكارم، ينبغي لكل واحد منا أن يحاسب نفسه محاسبة الغريم لغريمه. الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عيان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا هو الحديث الأخير من 40 النووية التي جمعها الإمام النووي، وما زاد على ذلك فهو لابن رجب. لذلك هذا آخر حديث عندنا في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. الحديث 42 يصح أن يسمى باب فضل الدعاء والتوحيد، باب فضل الدعاء والتوحيد. وهذا من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء من ماذا؟ من التوحيد. ولاحظوا يا مشايخ الأكارم، هذا الكتاب بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، ما أول حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا التوحيد، الإخلاص لله عز وجل. وختم بقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله الكريم من فضله. مناسبة ذكر هذا الحديث أو إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب لأن فيه فضل الدعاء والتوحيد، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. قواعد الحديث: أولا، الدعاء هو النداء مع الطلب. الدعاء في هذا الحديث هو النداء مع الطلب. لماذا نقول هذا يا مشايخي؟ لأن المخالفين يستدلون بأدلة على جواز دعاء غير الله وهي خارج محل النزاع. فمثلا يقولون، أنتم تقولون لا يجوز ماذا؟ دعاء غير الله، أليس كذلك؟ يقول أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وتقول السلام عليك أيها النبي، يقول يا الله أنت الآن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون شرك؟ يقال لهم: الدعاء الذي يقال إنه شرك هو الدعاء المتضمن للطلب. هذا دعاء متضمن للطلب أم هذا طلب من الله لرسول الله؟ أنت تدعو لرسول الله ولست تدعو رسول الله. السلام يعني ممن؟ من الله على رسول الله. سبحان الله، شوفوا كيف قلبوا الأمر. يعني السلام عليك أيها النبي هذا توحيد، لأنك تطلب من الله السلامة لرسول الله، وهو مش جعله دليل على ماذا؟ دليل على الطلب من رسول الله مباشرة. فيتنبه إلى أن هؤلاء يأتون بأدلة خارج النزاع، وأن الدعاء المقصود هنا المراد به مع الطلب. مثلا من الأدلة التي يستدلون بها من نفس الباب يقولون: فاطمة ما تقول في البخاري: يا أبتاه أجاب ربا دعا، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأوى. يقولون هذه فاطمة كانت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب هنا رضي الله عنها، هل هي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في طلب. ونداء الغائب بدون طلب عند العرب يختلف عن النداء المقترن بالطلب. هذا شيء وهذا شيء، والذي نهت عنه الشريعة هو النداء مع الطلب للغائبين والأموات. القاعدة الثانية: الاستغفار هو طلب المغفرة. الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس لحمايته في المعارك. وطلب المغفرة يا مشايخ يتضمن طلب العفو من الله وطلب الستر. حينما تقول اللهم اغفر لي، أنت تطلب من الله أمرين: تطلب من الله عز وجل أن الله عز وجل يسامحك ويعفو عنك، وتطلب من الله عز وجل أن يسترك. وإذا ذكر العفو مع المغفرة صار العفو للسماح والمغفرة للستر. ومنها قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما معنى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؟ تعفوا يعني تسامحوا، تصفحوا من صفحة العنق إذا التفت الإنسان تغافلا كأنه لم يرى، وتغفر تستر. وهذه من قواعد العلاقة بين الزوجين، من قواعد العلاقة مع الأولاد، أن يكون الأصل في علاقتك مع أولادك أنك تسامحهم وتتغافل عنهم وتستر عليهم. هذا من الذي أمرنا به؟ الله. قال الله عز وجل: إذا فعلت ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ف فإن الله غفور رحيم، فإن الله يغفر لك ويرحمك، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تعامل الخلق يعاملك رب الخلق سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة تقدمت معنا، الفرق بين العفو والمغفرة. فإذا ذكر مفردين دخل كل واحد منهما في الآخر، وإذا ذكر سويا كان العفو للمسامحة وكانت المغفرة للستر. وبهذا نكون بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه ومنته قد أنهينا هذا الكتاب المبارك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زادا لنا إلى الآخرة. ونسأله سبحانه وتعالى بتعلمنا للتوحيد والسنة أن يؤمننا من كل خوف، وأن يهدينا من كل فتنة وضلال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين المجددين، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بنا بين أهل السنة، وأن يؤلف بيننا وبين أهل السنة، وأن يؤلف بين أهل السنة. نسأل الله تعالى أن يؤلف بيننا وبين أهل السنة، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بنا بين أهل السنة، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين أهل السنة. نسأل الله تعالى أن يؤلف بنا بين أهل السنة، وأن يؤلف بيننا وبين أهل السنة، وأن يؤلف بين أهل السنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم مشايخ الأكارم، والله إني عاجز عن شكركم لما لقيته منكم من كرم وأخلاق وطيب. شكر الله لكم وسدد خطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير والتقوى والهدى، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى والدينا وأزواجنا وذرياتنا. والشكر لله أولا وآخرا، ثم للإخوة في سبيل المؤمنين على تنظيم هذه الدورة المباركة، والشكر لكم مشايخي، فلولا الله ثم أنتم ما كان لهذه الدورة أن تقوم أو أن تنجح. وإن كان من يعني طلب يا مشايخ الأكارم أن لا تنسوا أخاكم من دعوة صالحة، لا تنسوا أخاكم وأهله من دعوة صالحة، فكلنا ذاك الرجل المحتاج لهذه الدعوة، لا سيما وبعضكم سيرجع اليوم إلى أهله في سفر، ودعاء المسافر والمسافر من أسباب إجابة الدعاء، فإن تذكر أخاه فليتذكره وليتذكر أهله بدعوة صالحة. والواحد منا يطلب الدعاء ممن يظن أنهم أهل لأن يستجيب الله عز وجل دعاءهم، ولا أعلم على وجه الأرض أولى من استجابة دعائه من دعاة التوحيد والسنة والسلفية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأعتذر إن حصل مني خطأ أو تقصير أو يعني ندت كلمة مع أحيانا الحماس، خصوصا الشيخ عبد الرحمن تولينا كم مرة، وسماحة المدير كذلك وسائر المشايخي وإخواني وأخواتي، أعتذر إليكم إن حصل تقصير أو نقص أو ندت كلمة، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.